بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. النسخ اللي ما فيهاش بقى النسخ الأخرى تكمل منها. النسخ اللي عندي ما فيهاش، النسخ اللي عندكم فيها الآية كاملة، حديث صحيح. وهو يدل دلالة ظاهرة على صلاة التوبة، وهو أن يصلي ركعتين إذا أذنب ويستغفر الله تائبا إلى الله عز وجل، يتطهر ويصلي ركعتين فيغفر الله له. روى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله وغفر له. هذا أيضا يدل على صلاة التوبة. فيمكن أن تكون الفريضة هي صلاة التوبة، وذلك أنه يستغفر الله فيها من هذا الذنب الذي ارتكبه فيغفر الله عز وجل. والأحاديث دلت على أن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا يدل على أنه إن كان يحسن الوضوء ويحسن الصلاة فهو يتجدد له كل صلاة مغفرة الذنوب. فإذا كانت مع التوبة من الذنب وصلى كان ذلك تأكيدا على انتفاء الذنب، والله أعلى وأعلم. هنا صلاة الكسوف، يطلق الكسوف على الشمس والقمر وكذا الخسوف. والمشهور عند المتأخرين إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، لكن لغة تطلق على الأمرين: الكسوف للقمر والشمس والخسوف للقمر والشمس، ذهاب الضوء. ذهاب ضوء الشمس والقمر. والظاهر أنه ينطبق على أي نقص في ضوئهما، فهو يطلق على الكسوف الكلي والكسوف الجزئي. طالما اختفى جزء أو ذهب ضوء جزء من الشمس أو من القمر، لذلك تشرع هذه الصلاة في حالة الكسوف الكلي الذي يذهب الضوء معه بالكلية ولا يبقى إلا حالة من الضوء حول القرص ذاهب الضوء، أو كسوف جزئي إذا رؤية جزئيا، والمقصود عند الرؤية وليس عند الحساب. أعني أنه قد تكسف الشمس لجزء من الكرة الأرضية لا يدركه الآخرون، تكون مكسوفة مثلا بعد أن تنزل تحت الأفق، أو قبل أن تصعد أو قبل أن تسرق، وينتهي الكسوف في هذه المدة الذي هو للناحية الأخرى بالنسبة لنا من الكرة الأرضية. فهنا لا يشرع لمجرد وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، كما أننا إذا لم نرى الهلال لم نحكم بدخول الشهر، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. فكذلك الكسوف والخسوف، ولو ثبت بالحساب ولو ثبت بالاتصال التليفوني مثلا من أناس في الناحية الأخرى عن كرة الأرضية يشرع لهم ولا يشرع لهم؟ لأن الكسوف أحيانا بيكون أثناء النهار لمدة زمنية، إذا وصل الشمس والقمر إلى بلد ما يكون قد انتهى الكسوف. فالعبرة بالرؤية وليس بمجرد الحساب أو بالخبر عن الكسوف في بلد ما. قال اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، لا هناك قول بالوجود الكفائي، لكن الصحيح والثابت أنه ليس من صلاة غير الصلوات الخمس واجبة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، والجمعة وجبت بدلا من الظهر فهي واجبة اتفاقا. فكل صلاة خارجة عن الخمس صلوات في اليوم والليلة ليست واجبة، بل هي سنة مؤكدة مطلقا أو راتبة أو مجرد مستحبة، يعني لا يلزم الوضوء عليها، كل ذلك داخل في السنية. لكن لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقد صرفت بأدلة كما ذكرناها عن الوجوب، لكن بقيت المشروعية وبقيت السنية. قال وأن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، بمعنى أن من فاتته صلاة الكسوف وكان في البيت، أو المرأة التي لم تتمكن من الخروج من البيت، يشرع لهم أن يصلوا صلاة الكسوف منفردين، ويمكن أن يصلوا جماعات. نفترض أن جماعة صلوا صلاة الكسوف في مسجد وأتت جماعة أخرى والشمس ما زالت في كسوف أو القمر ما زال في كسوف، ولو انصرفوا من الصلاة يجوز أن يصلوا هم إما في مكان آخر أو في جماعتهم أو في مسجدهم جماعة ثانية، إذ ليست هذه كصلاة الجمعة التي الجماعة شرط في صحتها. صلاة الجمعة واجبة في جماعة، أما صلاة الكسوف ففيها الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الشرطية. والنداء عليها بالصلاة جامعة، بالصلاة جامعة، لا يدل على الشرطية أيضا، ولا دليل أيضا على شرطية الخطبة. والقياس على الجمعة قياس مع الفارق، الجمعة واجبت بدلا من الظهر التي هي إحدى الصلوات الخمس، والخسوف ليست بدلا من الصلوات الخمس. قال والجمهور من العلماء قال وينادى لها الصلاة جامعة، يعني ائتوا الصلاة جامعة، لا الصلاة عند جماهير أهل العلم وعلى الرواية الصحيحة، لا أيوة في قول، لكن الصلاة يعني احضروا الصلاة جامعة، ائتوا الصلاة جامعة، جامعة حال، فتطلق فينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال والجمهور من العلماء على أنها ركعتان في كل ركوع ركوعان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعين. فعن عائشة قالت خسفت الشمس، احنا عندنا خسفت الشمس زي ما قلنا الكسوف والخسوف مش زي الاصطلاح اللي عندنا، الاصطلاح اللي عندنا ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر لغة ذهاب الضوء إليه منهما وهو الخسوف أيضا. قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، 4 ركعات يعني 4 ركوعات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس. واستدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة في صلاة الكسوف، وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم أن الشمس قد كسفت بسبب موت إبراهيم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآخرة وعظم أمر الآخرة في خطبته، وأثبت أنه رأى في هذه في هذا الموقف في هذه الصلاة ما لم يكن رآه قبل ذلك، فأخبرهم بالمرأة التي تعذب في هرة وحبستها، وأخبر أنه رأى عنقودا من العنب من الجنة لو لم تتقاصر يده عنه لتناوله ولا أكلوا منه ما بقي في الدنيا، وأخبر أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، رأى مشاهد. إذن لم يكن الأمر فقط للرد على من قال بموت إبراهيم. فالصحيح أن صلاة الكسوف تشرع لها الخطبة، أما أنها شرط فلا، الصلاة نفسها هي المشروعة والخطبة مشروعة على سبيل التأكيد والاستحباب، ولكن ليست على سبيل الشرطية. الشرطية معناها أن ما خطبش يبقى الصلاة لا تصح، يبقى كده غير مكتملة. قال فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها ففزعوا إلى الصلاة. قال فإذا رأيتموها ففزعوا إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. آيات يخوف الله بها عباده، يظهر قدرته على هذه المخلوقات العظيمة العلوية التي هي أكبر من خلق الناس، وهي دالة على عظيم قدرته عز وجل. والذي أذهب ضوءهما يذكرنا بيوم ذهاب ضوئهما إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وخسف الشمس، وكذا ما ذكر الله وخسف الشمس والقمر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسألوا أين يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر، قلنا الشمس والقمر، إذا الشمس كورت وخسف القمر، خسف القمر يعني ذهب ضوءه، إذا الشمس كورت كفت كما يعني تلف العمامة، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءه. فمن شهد ذلك فعليه أن يفزع إلى الصلاة ويلجأ إلى الله ويظهر التضرع والانكسار لله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. الظاهر الذي يماثله ويمكن أن يحمل على القيام الأول أي الذي في الركعة الأولى، يعني إما أنه يحسب على أنه دون القيام الأول بمعنى دون القيام الذي كان ثانيا في الركعة الأولى، وإما أنه يحمل دون القيام الأول الذي كان في الركعة الأولى أول أيضا، يعني يمكن يبقى كل قيام أقل من الذي قبله، ويمكن أن يحمل الحديث على أن القيام الأول في الركعة الأولى أطول من القيام الثاني في الركعة الثانية وأطول من القيام الثاني في الركعة الأولى. الظاهر أنه هو متناقص والله أعلم. والظاهر أنه يقرأ الفاتحة أيضا لأنه ذكرت القراءة، فالظاهر أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة. قال ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر عاثان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وهذا الحديث من معجزات النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر يعجز عنه كل من يدعي النبوة، وهو أنه كسفت الشمس لشيء في حياته، ومع ذلك لم يدعيه عليه الصلاة والسلام أنه من يعني أنه بسبب موت إبراهيم، وإنما نفى ذلك ليثبت أن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى الذي قدر حركة الشمس والقمر. فهذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته. قال ابن عبد البر شفقته بأمته حيث حذرهم من أن تنسب الأحداث العلوية لموت إنسان أو حياته حتى ولو كان مرتبطا بالأنبياء والصالحين، أو أن يكون من الأنبياء والصالحين كموت ابن أو حياته. قال ابن عبد البر هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال ابن القيم السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله ابن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة. هذا رد على أبي حنيفة الذي يرى أنهما صلاة الكسوف ركعتان كالعيد وكالجمعة وليس بركوعين. هؤلاء الصحابة جميعا رووا أن الرسول ركع ركوعين وقام قيامين، كلهم روى على النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين لم يذكروا تكرار الركوع. والزيادة في الثقة مقبولة، خصوصا يعني إذا كان هؤلاء من الثقات الحافظين يجب قبول خبرهم. يقول وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. نعم جاي. قال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة لحديث النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين فيسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي وحديث النعمان وابن بشير وحديث قبيصة هما حديث واحد، وهو حديث مضطرب، وهو حديث مضطرب الذي ذكر أنهما كصلاة العيد وكصلاة الجمعة. قال وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. أيضا حديث هود المضطرب. الجمهور على أنه يجهر فيها بالقراءة على أي الأحوال وليس كأحدث صلاة من المكتوبة. يعني لو أحدث صلاة من المكتوبة الصبح يجهر بها، ولو الظهر بايه يسر بها. لا الصحيح أنهما يصلى أن هاتان الركعتان تصليان جهرا بركوعين. روى قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء الله من القرآن يتخير المصلي بعدها ما شاء الله من القرآن ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أن البخاري قال إن الجهر أصح. ثابت التصريح بالجهر. يمكن أن يكون الذي لم يسمع في آخر المسجد مع شدة الزحام لم يسمع، فقدرها تقديرا فقدرها بذلك، لكن الصحيح أنه جهر فيها بالقراءة ولم يسمع بعضهم فظنه قرأ سرا. ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، بمعنى أنه ينتهي وقت صلاة الكسوف إذا تجلت، إذا ذهب عنها الظل. نعم احنا بنقول قدرها تقديرا محتملا، يعني هو ما سمعش من كثرة الزحام ومن بعده فما سمعش القراءة قد ايه، فقدرها قريبا من سورة البقرة. لكن عندنا في رواية مسلم جهر فيها بالقراءة، صلى جهر فيها بالقراءة، ولذلك نقول الصواب انه يجهر فيها بالقراءة ولو في صلاة سرية. لو لفظ اقصد في صلاة بين الظهر والعصر مثلا او يعني بعد الظهر والعصر، كل ذلك الصحيح انه لا اعتبار بكونها في النهار وفي الليل، يجهر فيها بالقراءة عشان يجهر بها جميعا يعني. بس هو بيقول ايه نحو من سورة البقرة، يعني هو ما سمعش سورة البقرة، ما يعرفش قد ايه، فقدرها بالتقريب الوقتي. قول أبو حنيفة في صلاة الكسوف ما يشرعش فيه غير ركوع واحد. لو فعل ذلك على مذهب أبي حنيفة الصلاة صحيحة يظهر أنها تصح الله أعلم، لأنها صلاة، لكن لم يحقق السنة في صلاة الكسوف. بعض أهل العلم قال إذا وجد الشمس لم تتجلى زاد في الركوعات، وحاول أن يجمع بين الرواية التي فيها ركوعين وهي في الصحيح وبين لا وبين القول بين الروايات التي رويت في مسلم في ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وأكثر. والصواب في ذلك أن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلىها بركوعين، وأن الروايات التي فيها ذكر عدد أكثر من الركوعات هي روايات فيها شذوذ، لذلك لا تصح والله أعلم. فلا تقبل الرواية الشاذة لعدم موافقتها للثقات. أما إذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة أيضا، وإذا انصرف ولم تتجلى الشمس ذكروا الله واستغفروه ولم يكرروا الركعتين والله لا تقضى بعد الانجلاء. لكن إذا انتهى الإمام والشمس مكسوفة جاز لغيره أن يصلي فرادى أو جماعة. صلاها في المسجد صلى الله عليه وسلم ليس في المصلى. أربع ركعات يعني أربع ركوعات وأربع سجدات، لأن كل سجدة كل ركعة فيها سجدتي. هو هنا في الوصف الأولاني ثم سجد، ما كملش ثم قام وسجد، هي معروفة لأن سجدت كالسجود المعتاد في كل ركعة سجدتين. الصحيح أنه تقرأ الفاتحة في القيام الأول ويعني الثاني والثالث هو في الركعة الثانية، يعني يقرأ في القيام الرابع الذي هو في الركعة الثانية. اشتراط ذلك فيه احتمال لأنه لم يثبت منصوصا عليه. نعم، اللي أدرك الفاتحة من القراءة من ركعة الأولى فقد أدرك الركوع. وإذا أدرك الإمام بعد الركوع الأول فقرأ معه الفاتحة أو قرأ أثناء قراءته أجزأه ذلك، لأنه أدرك الإمام في القيام قبل الركوع الذي تتم معه الركعة، لذلك إذا فاته ذلك لم يكن عليه شيء. يعني إذا فاته الركوع الأول فدخل فقرأ الفاتحة أو قرأ مع الإمام في الركعة الركوع الثاني من القيام الأول لم يلزمه أن يقضي شيئا. أما إذا فاتته ركعة بأن فاته القيامان من الركعة الأولى فإنه يقضي ركعة بركوعين والله أعلم. قال الحسن البصري قال صلاته قال ابن الشافعي السابق وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين يعني في كل ركعة ركوعان ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وروي عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قل قولي هذا واستغفر الله. روى البخاري ومسلم.